أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل الثالث في مستحبات التخلي. يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر، ولو بالابتعاد عنه، يعني ولو بالابتعاد ماذا عن الناظر. لذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يرى على بول ولا غائط، واضح إن شاء الله. بل كما كذلك يستحب له، يعني للمتخلي، تغطية الرأس. بل فيما رواه المفيد رضوان الله عليه قال إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل والتقنع، وهو يجزئ عنها. بل وهو يجزئ عنها، يعني عن التغطية. إذا واحد تقنع، كما في الرواية التي نقلها علي بن أصباط أو رجل عنه، عما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام إنه كان يعمله، يعني يتقنع إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله. بلي والتسمية عند التكشف، والتسمية عند التكشف الذي نحن قلنا بأنه في هذه الرواية، رواية معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث إلى آخر الدعاء. بلي وكذلك بلي والدعاء بالمأثور اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وإذا فرقت فقل الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى. بلي وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى الحمام أو إلى التواليت، واليمنى عند الخروج، يعني عندما تخرج من المرافق التخلية تقدم اليمنى وتؤخر اليسرى. بلي طبعا في بعض العلماء يقول إن هذه قضية تقديم الرجل اليسرى وعند الدخول واليمنى عند الخروج لا مستند، بل هو شنو مشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم. بل والاستبراء بل والاستبراء نعم والاستبراء بل والاستبراء سوف إن شاء الله نأخذه تفصيلا في الفصل الرابع الذي هو بمعنى آخر الخرطات التسعة للرجل. بل وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، يعني عندما يجلس على رجله اليسرى، و ويفرج اليمنى شوية، يفتح اليمنى. بلي ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن في أبواب الجور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع المعدة لنزول لنزول القوافل، بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطلوع عنوان محرم. بل نعم، وطبعا هذه الرواية ما رواه أبو حنيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أبو حنيفة إلى الإمام الكاظم عليه السلام: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أثنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت. بلي، وكذا يكره استقبال قرص الشمس، وكذا يكره استقبال قرص الشمس، وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول. بلي، واستقبال الريح بالبول كذلك، كما في مرفوعة محمد بن يحيى قال: سئل أبو الحسن عليه السلام: ما حد الغاث؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. بلي، والبول في الأرض الصلبة كذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان الأمكن يكون فيه التراب الكثير، بل كراهية أن ينضح عليه البول. بل وفي ثقوب الحيوان، وفي ثقوب الحيوان، لما عن الباقر عليه السلام قال لبعض أصحابه وقد أراد السفر، فمن جملة ما قال: ولا تبولن في نفق. وكذا عن النبي: لا يبولن أحدكم في جحر. وفي الماء خصوصا، وفي الماء خصوصا الراكد، كذلك ما روى عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع. والأكل والشرب حال الجلوس، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي طبعا. بلي، والأكل والشرب حال الجلوس، والأكل والشرب حال الجلوس. وما رواه بأسانيده عن الرضا عن آبائه عليه السلام عن الحسين بن علي سلام الله عليه أنه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له، فقال: يا غلام، اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت. فأكلها الغلام، فلما خرج الحسين بن علي عليه السلام قال: يا غلام، اللقمة. قال: أكلتها يا مولاي. قال: أنت حر لوجه الله. فقال رجل: أعتقته؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار، ولم أكل لأستعبد رجلا أعتقه الله من النار. وتقريب دلالة بهذه الرواية أنه لو لم يكن الأكل مكروها في بيت الخلوة لما أخره الإمام عليه السلام مع علمه بأن آكله من أهل الجنة. بلي، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله كذلك مكروه، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم. بلي، لذا في هذه الرواية ما رواه أبو بصير قال لي أبو عبد الله لا تتكلم على الخلاء، فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة. نعم، انتهت هذا الفصل وفيه مسألة، مسألة 64. قال: ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم. السيد السيستاني قال فيما تقدم من المسائل: ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه، طبعا بخلاف ما يذهب إليه السيد الخوئي. السيد الخوئي عنده يقول: ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى. واضح إن شاء الله؟ بلي بلي. فإذا هناك خلاف بين السيد الخوئي وبين السيد السيستاني. السيد الخوئي يذهب إلى أن ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، أما السيد السيستاني يقول ماء الاستنجاء نجس بلي، ولكن يقول السيد السيستاني ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه. فإذا لاقى ماء الاستنجاء الثوب بلي، هل يتنجس هذا الثوب؟ يقول لا يتنجس، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقي إذا لم يتغير بالنجاسة. إذا لم يتغير ماذا؟ بالنجاسة. نعم، فإذا ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقي، يعني هذا ماء الاستنجاء إذا لاقى شيء لا يجب الاجتناب عن ما يلاقيه. إذا لم يتغير ماذا؟ إذا لم يتغير بالنجاسة. فهذا الماء، ماء الاستنجاء، هناك شرطان في الحقيقة والواقع حتى يكون لا يجب الاجتناب عن ملاقيه. أولا أنه إذا لم يتغير بالنجاسة، إنه إذا لم يتغير بالنجاسة. نعيد المسألة من البداية. يقول ماء الاستنجاء، يعني هذا الماء الذي يقع بعد غسل الموضع، سواء كان موضع البول أو موضع المخرج، نجس على ما تقدم. يقول ولكن السيد السيستاني يقول ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه، يعني عما يلاقيه هذا الماء من الثوب أو الملابس إذا لم يتغير بالنجاسة. هذا الماء إذا لم يتغير بالنجاسة، فإذا الأمر الأول إذا تغير هذا الماء، ماء الاستنجاء، بالنجاسة فإذا لاقى شيء يتنجس. هذه أولا. ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، باعتبار الاستنجاء عبارة عن غسل موضع النجوى أي الغائط، ومع التعدي لا يصدق العنوان المأخوذ في الموضوع بل وعليه لو فرض تعدي الغائط إلى فخذه لا يكون غسالته طاهرة لعدم الدليل، بل مقتضى انفعال الماء القليل بنجاسته. هذا مقتضى انفعال الماء القليل بنجاسته. واضح إن شاء الله؟ بلي. بعد: ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه أجزاء النجاسة، أجزاء النجاسة متميزة. وتقريب المدعى، إن السؤال عن ماء الاستنجاء ناظر إلى صورة ملاقات الماء مع النجاسة في المحل، وليس السؤال عن الملاقات بعد انفصال النجاسة عن المحل، وعليه لا يمكن الالتزام بالطهارة، إذ دليل الانفعال محكم بلا مخصص. بل وفي الحقيقة ما أفاده في الحدائق متين، إذ نادرا ما ينفك ماء الاستنجاء عن الأجزاء التي تغسل بالماء. نعم، فإذا في الحقيقة ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل. نعم، ولم تصحبه نجاسة من الداخل من الخارج، ولم تصحبه أو تصبه نجاسة من الخارج أو من الداخل. بلي، فتارة تكون الأرض نجسة من قبل فيقع الماء عليه، وأخرى تصل النجاسة لاحقا كما لو كانت اليد قذرة ولاقت الماء. بلي، فإذا ولم تصحبه نجاسة من الخارج هذا الماء ماء الاستنجاء أو من الداخل، بلي كما لو كانت اليد قذرة وأصالت الماء ولاقت الماء، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن منجسا، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن منجسا، بل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن منجسا. نعم، فإذا هناك شروط أربعة لعدم نجاسة هذا الماء، لعدم نجاسة هذا الماء وما يلاقيه هذا الماء ماء الاستنجاء للبدن أو الثوب، وهو إذا لم يتغير بالنجاسة كما قلنا كما في قضية الماء الكر، إذا تغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المحتاط، كما إذا لم يصل الغائط والبول إلى الفخذ مثلا، وثالثا ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، يعني كانت جزيئات من النجاسة مع هذا الماء الاستنجاء، ورابعا ولم تصحبه نجاسة من الخارج كما إذا وقع هذا الماء في الأرض وكانت الأرض نجسة، أو من الداخل كما إذا هذا الشخص كانت يده نجسة و ماذا كانت ولاقت الماء، بل ولاقت الماء، فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة لم يكن منجسا. بل انتهى الفصل الثالث. الفصل الرابع، كيفية الاستنجاء. الأولى في كيفية الاستبراء، الأولى في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح، بل أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، هذا هو الاستبراء أو ما يسمى بالخرطات التسعة، أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا. بلي، يقول ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعد على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر. يريد السيد في هذه المسألة، يقول إن الميزان بنظره هو إخراج ما بقي من البول في المجرى بلا خصوصية في السبب، بلا خصوصية ماذا في السبب، المهم هو إخراج قطرات البول من المجرى. شوف تأملوا في العبارة، ويكفي سائر الكيفيات، سائر الكيفيات حتى لو لم تكن هذه الكيفية، حتى لو لم تكن هذه الكيفية فالضغط على جميع المجرى، جميع مجرى البول من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه في المجرى إلى رأس الحشف حتى تخرج وتخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، فلا بد من ثلاث، ثلاث في ثلاث في ثلاث، ماذا يعني ثلاثة في المقعد، ثلاثة في أصل القضية، ثلاثة في النتر، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر، يعني أولا أنتر بعدين أذهب إلى ماذا، إلى أصل المقعد. نعم، يقول وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده، وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بولون. وفائدة الاستبراء شنو الفائدة؟ وفائدة الاستبراء أنه طهارة البلل الخارج بعده، بعد البول، وفائدته فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعد البول إذا احتمل أنه بولون. بلي، ولا يجب الوضوء منه إذا خرج هذا البلل. بلي، زين، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء، يعني قبل أن يستبرئ خرج بلل مشتبه، وإن كان تركه لعدم التمكن منه، يعني ترك الاستبراء لعدم التمكن منه، بنى على كونه بولا فيجب التطهير منه والوضوء. واضح إن شاء الله في هذه المسألة. يقول ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل أن يستبرئ، بنى على كونه بولا فيجب التطهير منه والوضوء. نعم، وكذا إذا كان المشتبه مرددا بين البول، المشتبه مرددا بين البول والمني، وكذا إذا كان المشتبه الذي خرج مرددا بين البول، إنه هذا هل هو بول أو مني، فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول. بلي، وكذا إذا كان مشتبه مرددا بين البول والمني، فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول. ها، زين، إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني، فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، فهنا يجب التطهير كذلك والوضوء. وأما إذا كان قد توضأ بعد خروج هذا المشتبه، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروج المشتبه، فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط الوجوب هنا، ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة قلنا احنا فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعد الاستبراء اذا احتمل انه بول ولا يجب الوضوء منه، هذه فائدة. طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، يعني شنو هنا الشريد يقول؟ يعني هنا يريد ان يقول بانه اذا شخص بال وبعد نصف ساعة او ساعة طهر المحل، طهر القضيب هنا في الحقيقة هنا يجزم بعد فرد نصف ساعة او ربع ساعة او ساعة بانه لم يبقى شيء في ماذا؟ في مجرى البول. ولهذا يقول ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة، يعني انه يبقى بعد البول فرد نص ساعة بعد نص ساعة ثم يغسل المحل ثم يتوضأ مثلا على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى. بل يقول ولا استبراء للنساء، ولا استبراء للنساء، نعم ولا استبراء للنساء، يقول العلماء لعدم الدليل عليه. بل لا استبراء للنساء والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، لا يجب له الوضوء، نعم لا يجب له الوضوء. نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا بعد البول وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله، هذا هو الأولى لها. بل مسألة 65، مسألة 65، نعم مسألة 65. وفي الحقيقة قبل أن نأتي إلى المسألة 65 يقول العلماء رضوان الله عليهم الظاهر أنه هنا ليس المراد من الأولوية استحباب هذا العمل للمرأة من حيث العمل نفسه، لأن نحن قلنا لا دليل عليه، بل المراد التجنب من النجاسة الاحتمالية والاجتناب عن نقض الطهارة من الحدث. نعم هذا معنى الأولوية. بل المسألة 65 يقول السيد السيستاني فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره، يعني حتى لو لم يكن هو مثلا يستطيع على الاستبراء وإنما شخص آخر يفعل الاستبراء هم كذلك ماذا؟ تترتب عليه الفائدة. نعم مسألة بلي يعني بعبارة أخرى أن الاستبراء ليس واجبا ولا مستحبا لعدم الدليل عليه، وإنما المستفاد من الدليل جعل الاستبراء وسيلة لتنقية المحل، فالموضوع للحكم تحقق العمل المعهود، وعليه لا فرق في تحققه بين أن يكون بفعله أو بفعل ماذا؟ غيره. نعم مسألة 66 إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء، يعني سوى الاستبراء أو ما فعل الاستبراء، فعل الاستنجاء أو لم يفعل الاستنجاء، بنى على عدمه، يقول إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه، وإن كان من عادته فعله، نعم وإن كان من عادته فعله، هذا لقاعدة لاستصحاب العدم في الحقيقة، لاستصحاب عدم فعل الاستبراء، وإن كان من عادته فعله. نعم، وإن كان من عادته فعله. نعم، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها. بلي، يعني فالشخص هو لم يستبرئ ولكن شك أنه خرج منه رطوبة أو لم تخرج منه رطوبة، يقول بنى على عدمها. شوف تأملوا، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظانا ماذا؟ بالخروج، لأنه شك لا قيمة له. نعم، واضح إن شاء الله. بل لعدم اعتبار الظن وأنه لا يغني عن الحق شيئا، وأنه لا يغني عن الحق شيئا. مسألة 67، يقول السيد السيستاني: إذا علم أنه استبرأ، شوف هذا يعرف أنه قد استبرأ أو استنجى، وشك في كونه على الوجه الصحيح، هل أنه استنجى أو استبرأ على الوجه الصحيح أو ليس على الوجه الصحيح، يقول بنى على الصحة، يعني بنى على أنه بلي بنى على الوجه الصحيح للقاعدة الجارية في المعاملة، بلي يحمل عمل المسلم على الصحة. نعم، المسألة الأخيرة في هذا المبحث: لو علم بخروج المذي، بلي لو علم بخروج المذي، والمذي وهو السائل الذي يخرج بعد الملاعبة، ملاعبة الرجل مع زوجته، فلو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول، بنى على طهارته. وإن كان لم يستبرئ، وإن كان لم يستبرئ، وإن كان لم يستبرئ، فإذا لو علم بخروج المذي، وقلنا وهو السائل الذي يخرج بعد مداعبة الرجل لزوجته، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول، بنى على طهارته. وإن كان لم يستبرئ بعد البول. وبهذه المسألة ننتهي من المبحث الثاني من أحكام الخلوة، وسوف نأتي على المبحث الثالث وهو يتعلق في الوضوء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.